ابدا الراجل اشتغل مش عربي محمد الربع عشان هذا مع بعض مع بعض بس عصر عشاء حبيب عصر عشاء الترمع على السفورة لا خلص معنا الزفر الشيخ عادة خلص من دبك انت فانت الشيخ عادة قوم الباقي الشيخ الله يبقى الله يبقى عندي نعمل لك العشاء لا مش عادة عشاء على بس هو على الصور ما شاء الله Come on. من كان من الذين آمنوا عارفين بالله وحتى اعتقاد على خير طيب طيب مني انا اعدي مع الوقت المزيع اسئله على مواد طبيعيه واشرف العشر على مواد جبريه تكون الهلال الطبيعيه اترككم في معي كده يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد سلام الله عليك يا شيخ. يلا نمشي. رسم الناس.